إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، ما زلنا مع بحث السلفية والكتاب والسنة بفهم سلف الأمة للشيخ مصطفى محفوظ، ووصلنا فيها إلى قواعد المنهج السلفي، والقاعدة الثالثة رفض التأويل الكلامي. رفض التأويل الكلامي كانت القاعدة الأولى من قواعد المنهج السلفي، هي الاستدلال بالآيات والأحاديث، وبعض العلماء بيعبر عنها بكثرة الاستدلال بالآيات والأحاديث. تاني قاعدة كنا قلنا درء تعارض العقل والنقل، واللي بيعبر عنها بعض العلماء بتقديم النقل على العقل، قلنا الأجود في العبارة والأضبط تعبير اللي استعمله ابن تيمية رحمه الله هو درء تعارض العقل والنقل. القاعدة الثالثة رفض التأويل الكلامي. رفض التأويل الكلامي، ويعني زي ما ماشيين مع بعضنا كده، حابين في كل قاعدة من القاعدة نعرف أصل القصة إيه، وليه هم أفردوها وليه اتخذوها قاعدة. فلما نقول رفض التأويل الكلامي، يعني من قواعد المنهج السلفي، منهج ده منهج في اللغة يعني طريق، فمنهج يعني طريق علمي، طريق بحثي، منظومة أو مصفوفة علمية هيستعملها العلماء وطلبة العلم على مدار الأعصار وعلى مدار القرون، يبقى بيميز الناس دول كلهم اللي هم باسمهم سلفيين أو اسمهم أهل سنة وجماعة أو اسمهم أهل الحديث أو اسمهم أهل الأثر، إن هم لهم قواعد بتضبط لهم منهجهم العلمي أو بتضبط لهم طريقهم في الاستنباط وفي تقرير الحقائق العلمية وتقرير الأحكام. يعني إيه رفض التأويل الكلامي؟ يعني إيه رفض التأويل الكلامي؟ محتاجين نفهم الأول إيه لفظ التأويل، وليه هو مصطلح ساء سمعته بالطريقة ديت، وإيه قصة هذا التأويل، وهل ورد في الكتاب والسنة ولا لا، وهل وليه أقسام ولا لا. والحقيقة إن الكلام اللي في البحث هنا مختصر جدا عنه، لكن هنحتاج نعمل جولة سريعة كده في كتاب المنهج السلفي للدكتور مفرح القوسي، وتحت عنوان التأويل صفحة 144 بيقول: معنى التأويل في اللغة، يقول: وردت مادة آلة ومشتقاتها في معاجم اللغة العربية بمعنيين. المعنى الأول معنى المرجع والمصير والعاقبة، يعني آل الشيء يقول أولا ومآلا، يعني رجع. والمعنى الثاني اللي ورد في كتب اللغة بمعنى التفسير والبيان، معنى التفسير والبيان. طيب، ورد لفظ التأويل في الكتاب وفي السنة، ورد في الكتاب وفي السنة، ورد في قول الله عز وجل: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. يبقى سأنبئك بتأويل هنا تبقى بمعنى ايه؟ معنى تفسير، صح؟ بتفسير، هو شاف حاجات مش عارف، خرق السفينة. طب انت بتخرق السفينة لتغرق اهلها، وبعدين ده كمان عملوا فينا معروف وحملونا بغير نول، فبرضو عايز تفسر. طيب، قتل الغلام نفسا زكية بغير نفس. طيب، استطعم أهل القرية فأبى أن يضيفهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض. هو عايز تفسير الحاجات دي. قال: سأنبئك، هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبر. يبقى بتفسير. وردت لفظ تأويل أيضا في كتاب الله عز وجل في سورة الأعراف بعدما ذكر الله عز وجل المشاهد المفزعة اللي بتكون يوم القيامة والنداءات اللي تتقطع منها القلوب، نداءات أهل الجنة لأهل النار ونداءات أصحاب الأعراف للفريقين ونداءات أهل النار لأهل الجنة. في آخر هذا المشهد المؤثر جدا للقلوب قال الله عز وجل: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فيا ترى معنى تأويله هنا في السياق ده إيه؟ هيبقى معناها المعنى الأول التأويل آل الشيء يعني رجع، ما يقول العاقبة. هل ينظرون إلا تأويله يعني عاقبة ما وردهم في القرآن. القرآن ربنا حذر وأنذر وأوعد ووعد في هذا القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقرأ هذا القرآن على المشركين في مكة، فربنا بيقولوا بقى هل ينظرون إلا تأويله، أنتم مستنيين لا تؤمنوا حتى يأتي يوم القيامة فيقع وتحدث العاقبة وما قال كل ما ورد في القرآن. فما قال أهل الجنة أو تأويل حال أهل الجنة هم يدخلوا الجنة، وتأويل حال أهل النار هم يدخلوا النار، وتأويل الوعد والوعيد بتحققه يوم القيامة. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. طيب معنى التأويل في الاصطلاح، يعني أهل العلم اصطلحوا واتفقوا كده على إن التأويل ده بمعنى إيه؟ يقول ينقسم التأويل في الاصطلاح إلى قسمين. تعرف عندنا من الناس اللي اتكلمت في موضوع التأويل ده كلام مهم جدا وموسع جدا، مين عارف يا اخوان؟ حد يقول لنا كده شيخ انت مين اتكلم بس مش موسع قوي؟ اللي اتكلم موسع قوي مين؟ ابن القيم في كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، وفعلا افاد واجاد في التأويل وخطورة التأويل، وهيجي كلامنا معاه لان بصراحة هو كلامه فيه نفع كبير جدا. يعني فالتأويل بينقسم إلى في الاصطلاح العلماء إلى قسمين. قسم الأول التأويل في استعمال السلف وأهل اللغة المتقدمين. استعمال السلف يعني من الصحابة والتابعين، واستعمال أهل اللغة المتقدمين كأبي عبيد وغيره لمعنى التأويل بيستعملوه على معنيه. المعنى الأول طبعا القسم الثاني من التأويل، التأويل في اصطلاح المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين والمتصوفة والأصولين وغيره. أما القسم الأول اللي هو استعمال السلف ومتقدمي أهل اللغة فبيستعملوا التأويل بالمعنيين اللي وردوا في اللغة اللي احنا قلناهم. المعنى الأول معنى المرجع والمصير والحقيقة التي يقول إليها الشيء، وهو غالب استعمال القرآن الكريم. فالكلام نوعان: خبر وإنشاء، والإنشاء أمر وإباحة ونهي. وتأويل الخبر هو وقوع نفس المخبر به. ربنا قال إن في ناس هتدخل الجنة، تأويل الكلام ده إنه يدخل الجنة فعلا. وتأويل الأمر نفس المأمور به، وتأويل النهي نفس النهي المنهي عنه. فتأويل ما أخبر الله به عن أسمائه وصفاته هو نفس ما عليه أسماء الله عز وجل وصفاته من الحقائق والكيفيات. وتأويل ما أخبر الله به في الجنة من المآكل والمشارب وغيرها هو حقيقة ما عليه هذه الأشياء. بناء عليه الآية اللي موجودة في سورة آل عمران، وهي قول الله عز وجل: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. جمهور القراء والمفسرين بيقفوا عند إيه؟ وما يعلم تأويله إلا الله. يبقى المقصود بتأويله هنا في السياق ده على الوقف ده إيه؟ ما تقول إليه الأشياء، الحاجات اللي كلها غيبيات. ربنا سبحانه وتعالى له أسماء حسنى وله صفات علا. الأسماء الحسنى والصفات العلا ديت ربنا سبحانه وتعالى هو وحده الذي يعرف كنهها وحقيقتها. لها كيفية لها كيفية، لها حقيقة لها حقيقة. مين يعلمها؟ الله سبحانه وتعالى يعلم. يبقى ده من الغيب اللي ربنا سبحانه وتعالى يعلمه. وما يعلم تأويله إلا الله، يبقى تأويلها بالمعنى ده. طيب الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يبقى تأويلها إيه برضو اللي ما لا تأويل الـ في الآن، تأويل ما يقع في الجنة الآن، ما في الجنة الآن إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى مختص بعلمه كده، وهو يعلم تأويله إلا الله. وقوع الساعة، متى تكون الساعة؟ ما يعلم تأويله إلا الله سبحانه وتعالى. طيب لو قلنا بقى على قول مجاهد وطائفة من علماء نحن نوصل، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يبقى كذلك يعلمون تأويله، يبقى يكون التأويل هنا بمعنى إيه؟ معنى التفسير. ده كلام جميل جدا. المعنى الثاني زي ما قلنا عند السلف في استعمال استعملوه في معنى التأويل، قلنا التفسير والبيان، كما قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، قال ابن كثير أي بتفسير ما لم تستطع عليه صبرا. وكذلك في شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لما دعا لابن عمه ابن عباس رضي الله عنهما فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يبقى علمه التأويل هناك تعلمه الايه؟ التفسير. وكذلك منه قول ابن عباس، قول ابن عباس انا ممن يعلم تأويله، يعني يعلم تفسيره. طب القسم الثاني من التأويل وهو اصطلاح المتأخرين من المتكلمين والمتصوفة والفقهاء والأصوليين، ايه معنى عندهم بقى؟ جابوا معنى جديد خالص بقى، قالوا معناه صرف اللفظ عن ظاهره، او ساعات بيعبروا عنها بالاحتمال الراجح، يبقى صرف اللفظ عن ظاهره او عن احتمال الراجح في معناه الى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به. وبعض الناس يقولش يقترن، يقول لدليل يقتديه حتى لو ما اقترنش به، متصل او منفصل خلاص كده. يبقى تاني صرف اللفظ عن ظاهره او عن الراجح في فهمه الى معنى اخر مرجوح لدليل يقتضيه، يقتضي هذا الصرف. طيب ليه المصطلح ده سيء السمعة؟ يعني كلمة التأويل دي بقى سيء السمعة، وورد عن السلف ذم هذا النوع. اولا انه ما احدث هذا التعريف الا بعد انقضاء القرون الفاضلة، فلم يكن يعرف عند الصحابة والتابعين ولا عند أهل اللغة المتقدمين، بل كان ظهوره بعد عصور القرون المفضلة وفي بيئة المتكلمين والفلاسفة، وذلك بعد نشوء الفرق وظهور الخلاف والتفرق بين المسلمين، حيث عمدت كل فرقة إلى تأويل نصوص الكتاب والسنة الذي هو في الحقيقة تحريف لها عن مواضعها لتبدو موافقة لأصولها. ويعتمد القائلون بالتأويل بهذا المعنى على تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز، ذلك أنه في جوهره حمل اللفظ على معناه المجازي لا معناه الحقيقي. إيه بقى موقف العلماء، علماء السلف من هذا النوع من التأويل؟ علماء السلف ارتضوا النوعين الأولين، قالوا لا دول هنقر بهم لأنه ورد في القرآن وورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولهم معاني واضحة. وأما المعنى الثالث اللي هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح للدليل يقتضي، فقد رفضه علماء السلف وأنكروه واعتبروه تأويلا باطلا وتحريفا لكلام الله وكلام رسوله، وتضافرت أقوالهم في ذمه. ونقل جماعة منهم إجماع الصحابة والتابعين على نبذه، كما ذكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتابه كتاب التوحيد، وكما ذكر ابن قدامة رحمه الله في كتاب لمعة الاعتقاد، وكما ذكر ابن تيمية رحمه الله في كتاب مجموع الفتاوى بجزء السادس، وكذلك ذكره الإمام الذهبي. كل ديات نقلات عن رفض هؤلاء العلماء لهذا النوع المحدث من التأويل، وقالوا بقى أنه فيه يعني بيوجه مطاعن كثيرة للنصوص وبيتوصل به إلى هدمها، عشان كده قلنا هو ليه سيء السمعة، لأنه نشأ في بيئة الفلاسفة والمتكلمين و توسلت به، أي توصلت به كثير من الفرق إلى مقصودها، توسلت به كثير من الفرق إلى مقصودها. طبعا هي معنا الأمثلة كلها دلوقتي، بس أظهر مثال عند الأشاعرة تأويل لفظ الاستواء بالإيه؟ بالاستيلاء، وتأويل اليد بالقدرة، ده تأويل أشاعرة. طب لك بقى تأويل المعتزلة، تأويلات المعتزلة بقى مثلا في إنه يثبتوا ينفوا الصفات ويثبتوا أحكامها، وبعدين يأولوا الصفات اللي موجودة كلها، يقول لك ديت إما إضافية زي إضافة المخلوق لله عز وجل، بيت الله وناقة الله غير ذلك، أو ينفوا الأمر بالكلية ويحرفوه عن معناه. أسوأ من كده وكده بقى تأويلات الباطنية، يقول لك مثلا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقولوا يعني دي معناها عائشة، وتذبحوا عائشة، طب ده في أي حتة في الدنيا كلام زي كده؟ يقول ابن تيمية رحمه الله في كتاب الرسالة، أو في رسالة اسمها رسالة المدنية، بيقول أهل السنة متفقون على إبطال تأويلات الجهمية ونحوهم من المنحرفين الملحدين، والتأويل المردود هو صرف الكلام عن ظاهره إلى ما يخالف ظاهره. ابن القيم بقى بيقول في كتاب الصاعق المرسلة في المجلد الأولاني، ما امتحن الإسلام بمحنة قط إلا وسببها التأويل، فافتراق هذه الأمة على 73 فرقة إنما أوجبه التأويل، وإنما أريقت دماء المسلمين يوم الجمل وصفين والحرة وفتنة ابن الزبير بالتأويل، وإنما دخل أعداء الإسلام من المتفلسفة والقرامطة والباطنية والإسماعيلية والنصيرية من باب التأويل، وما الذي سفك دم أمير المؤمنين عثمان ظلما وعدوانا وأوقع الأمة فيما أوقعها فيه حتى الآن غير التأويل، وما الذي سفك دم علي رضي الله عنه وابنه الحسين وأهل بيته رضي الله تعالى عنهم غير التأويل، وما الذي أراق دم عمار بن ياسر وأصحابه غير التأويل، وما الذي أراق دم ابن الزبير وحجر بن عدي وسعيد بن جبير وغيرهم من سادات الأمة غير التأويل. قال وما ضرب مالك بالسياط وطيف به إلا بالتأويل، ولا ضرب الإمام أحمد بالسياط وطلب قتله إلا بالتأويل، ولا قتل الإمام أحمد ابن نصر الخزاعي إلا بالتأويل، ولا جرى على نعيم بن حماد الخزاعي ما جرى وتوجع أهل الإسلام لمصابه إلا بالتأويل، ولا جرى على محمد بن إسماعيل البخاري ما جرى ونفي وأخرج من بلده إلا بالتأويل، ولا قتل من خلفاء الإسلام وملوكه إلا بالتأويل، ولا جرى على شيخ الإسلام عبد الله بن أبي إسماعيل الأنصاري الهروي ما جرى وطلب قتله 20 مرة إلا بالتأويل، ولا جرى على أئمة السنة والحديث ما جرى حين حبسوا وشردوا وأخرجوا من ديارهم إلا بالتأويل، ولا جرى على شيخ الإسلام ابن تيمية ما جرى من خصومه بالسجن وطلب قتله 20 مرة إلا بالتأويل، فقاتل الله التأويل الباطل وأهله. ولهذا كان الإمام أحمد يقول أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. وابن القيم رحمه الله في كتاب الصاعق المرسلة في الفصل الرابع المجلد الأولاني بيقول، في الفصل الخامس آسف، بيقول فصل في الفرق بين تأويل التحريف وتأويل التفسير، وأن الأول ممتنع وقوعه في الخبر والطلب والثاني يقع فيهما. وذكر كلام نفيس إلى أن قال والمقصود أن التأويل يتجاذبه أصلان، وده المهم جدا، التأويل اللي هو المحدث ده بيتجاذبه أصلان، التفسير والتحريف، فتأويل التفسير هو الحق وتأويل التحريف هو الباطل، وتأويل التحريف من جنس الإلحاد في النصوص، فإنه ميل بالنصوص عن ما هي عليه إما بالطعن فيها أو بإخراجها عن حقائقها مع الإقرار بلفظها. طيب بعد هذه الجولة فهمنا دلوقتي يعني إيه تأويل وإيه احتمالاته. طب النوع الأخير من التأويل ده هل هو كله كده مقفول باطل كده كله ما فيهوش كلام؟ يتجلى لنا هنا مرونة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فعلا مرونة شيخ الإسلام ابن تيمية وقدرته على استيعاب مشكلات عصره العلمية العقدية والفقهية والسلوكية والتربوية والسياسية. تيمية ده مدرسة فعلا حقيقية لازم نقف معها كتير. ابن تيمية لما لقى الدنيا كلها مشية في السكة دي كده ما حبش يصطدم بيهم، وقال لك عندنا قاعدة في الشرع بتقول لا مشاحة في الاصطلاح، طالما ان احنا مش هنرتب على الاصطلاح ده ايه احكام شرعية. قال لهم طب ايه رأيكم، احنا ما عندناش مانع من التعامل مع النصوص بالتأويل اللي انتوا بتقولوه بالمعنى الثالث اللي هو معنى ايه صرف اللفظ عن ظاهره او عن معناه الراجح الى معنى اخر مرجوح لدليل يقتضيه. قالوا بس هنحط شروط وضوابط عشان التأويل ده يطلع تأويل مظبوط، ووضع فعلا مجموعة من الشروط والضوابط كان زي ما قلت حضراتكم ضمنها في رسالة مشهورة ليه اسمها الرسالة المدنية. الرسالة المدنية ومهم ان احنا نقراها دلوقتي لان فيه دي هتفيدنا كتير جدا على فكرة في معرفة الخلل والضعف العلمي اللي ذكره الدكتور أسامة الأزهري في مؤتمر جروزني. فمن ضمن الحاجات اللي اتكلم فيها في تأصيل المذهب الأشعري هذا الكلام عن التأويل، ودي هترد عليه بسلاسة وبهدوء. عشان كده بنقول بقى من قواعد أهل السنة ومن قواعد منهج السلفي وقواعد أهل الحديث قواعد منهجهم إن هو يرفض التأويل الكلامي اللي هو إيه، اللي هو إنه يرفض إنه يحيد عن ظواهر الأدلة من الكتاب والسنة إلى معاني بعيدة وغامضة ومرجوحة بناء على أدلة عقلية فاسدة أو بناء على شبهات عقلية يسميها أصحابها أدلة. ولك لا، ظواهر الكتاب والسنة، إحنا هناخد ظواهر الكتاب والسنة، يبقى ده قاعدة من القواعد ودي محل الخناق اللي بينهم بقى. هم يقولك لا ظواهر الكتاب والسنة يجب تأويلها، ولأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة تقتضي الكفر. كلام قبيح جدا. قال الكلام ده الصاوي في حاشيته على كتاب تفسير الجلالين الصاوي الملكي. طب بتقول كده ليه؟ قال لك أقول لك بقول كده ليه. وطبعا الكلام ده أصله مش من عند الصاوي، وأصله من عند الرازي، أصل الكلام ده من عند الرازي. يقول لك شوف أنت قول الله عز وجل تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. تجري بأعيننا ده ظاهر الكتاب، يبقى احنا لو مشينا على كلامكم يا بتوع اهل الحديث يبقى معنى كده ان احنا بنخلي عين الله عز وجل محل للمخلوقات وان السفينه بتجري جوه عين ربنا، فيبقى الاخذ بظاهر الكتاب والسنه هيلزم منه الايه الكفر. يبقى يجب التاويل ولا يجبش التاويل يا متعلمين يا بتوع المدارس؟ واخد بالك؟ قلنا له تعالى انت عشان راجل بس من اهل العلم احنا مش ايه مش هنزعلك، عارف غلطك من غير ما تزعل، ما تزعل. ايه معنى كلمة ظاهر الكلام؟ ظاهر الكلام هو ما يتبادر لذهن ذي العقل السليم من خلال هذا السياق. وضحت كده؟ فانت ما تجيبش كلمة لوحدها وتقول ده الظاهر منها كذا، لا، كلمة انت حطتها في جملة مفيدة وفي السياق. شيخ ياسر ربنا يحفظه بيعلق على الرسالة المدنية لابن تيمية، ليه تعليق عليها كويس ومطبوع طبعته دار الخلافة، تعليق مفيد فعلا يعني نافع. يعني بيقول لو احنا دلوقتي ضربنا مثال بان انا قلت للناس احنا الان على الهوى، هيتفهم منها ايه كلمة على الهوى؟ ان ده بس مباشر، صح؟ فهمنا منين الكلمة دي؟ لا كلمة الهوى تفيد كده ولا كلمة على تفيد كده ولا المركب نفسه على الهواء تفيد كده، انما احنا عرفناها منين؟ من سياق دخل زمن في معرفة هذا الايه الكلام. فما تجيش انت تقول تجري بأعيننا، اي واحد عربي، اي واحد عربي تجيبه كده تقول له تعالى قال الله عز وجل عن سفينة نوح تجري بأعيننا. يقول لك مقصود منها ان ربنا بيرعاها، ولا واحد عربي ولا اجنبي حتى يفهم منها ان المقصود بها ايه، انها تجري في الايه، في عين الله عز وجل، وانها تكون عين الله محل للحوادث. يبقى انت تعريفك ايه للظاهر اصلا؟ هو الظاهر معناها انك ترص الحروف جنب بعضها وتقول معناها كذا؟ لا، الظاهر هو ما يفهمه صاحب العقل المستقيم من هذه الكلمات في سياقها، من هذه الكلمات في سياقها. عشان الحتة بتاعت السياق اللي بقول لحضراتكم عليها ديت، دي اللي خلت ابن تيمية ينكر في كتاب الإيمان أو يرد بقوة إن فيش حاجة اسمها حقيقة ومجاز. هو إيه عند اللغة، عند علماء اللغة حاجة اسمها الحقيقة والمجاز؟ الحقيقة يقولك أصل وضع اللفظ، يعني مصطلح لفظ أسد ده أصل وضع اللفظ إنه للحيوان اللي هو المفترس ده، ويستعمل مجازا في الرجل الشجاع. ابن تيمية قال لهم مين اللي قال لكم كده بقى؟ هو انتوا كنتوا قعدتوا معاهم هما بيحطوا اللغه؟ مين اللي شافهم هما بيحطوا اللغه وقالوا ان ده في الحكايه الفلانيه وده في الحكايه الفلانيه؟ طب ابن تيميه يعني قافش في الحته دي ليه وزعلان قوي كده ليه يعني؟ لان هيتوصل منه اللغويين في بيأصلوا الكلام ده هو ان في حقيقه ومجاز، وقالوا اذا يصح نفي المجاز تماما. ده القاعده الاولانيه، يبقى في اول قاعده ان في حقيقه وفي مجاز، وبعدين تاني قاعده ان يصح نفي المجاز ايه تماما. خش بقى على الثالثه اللي هتعمل المصيبه، القران فيه مجاز ولا ما فيهوش؟ يقول لك فيه مجاز، يبقى يصح نفي هذه المعاني في القران ولا لا؟ خش على الرابعه بقى، يبقى هينفي منها صفات ربنا سبحانه وتعالى، اما نفيا تاما واما تاويل. ايه رايكم يا اخوانا؟ يبقى عشان كده ايه يعني، انت دلوقتي لما تقول مثلا ان ربنا سبحانه وتعالى سميع، ده مجاز، يبقى ليس بسميع، ولا لا هيسمى سميع ولكن بلا سمع، وتنفع عنه الامر ده تماما. يعني هقول لحضرتك حاجه، ان انا لما اشوف راجل موجود شجاع ان ما فيهوش اي، ده راجل ولا اسد؟ راجل، يبقى ملوش علاقه بالاسد خالص. وصل كده للقصه؟ يبقى انت المعنى ده مهم جدا انك تاخد بالك منه. عشان كده ابن تيمية قال لهم لا، بقول لكم ايه بقى، فكك من حكايه الحقيقه والايه والمجاز ديت، مع ان ابن تيمية نفسه في الرساله المدنيه اثبت ان في حقيقه ومجاز. عشان كده بعض العلماء يقول لك ايه، الازهر والله اعلم ان الرساله المدنيه اسبق من كتاب الامام، وبعض العلماء يقول لك لا، هو ليه كلامين ويحمل كلامه ده على كلامه ده، مش هتفرق معنا كتير يعني. حتى الشيخ الشنقيطي رحمه الله عمل رسالة كده اسمها منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. على فكرة اسم الكتاب ده، اسم الرسالة ديت، أخ في مرة عمل جايزة على اللي هيقوله صح. منع جواز المجاز في المنزل، ايه المنزل للتعبد والإعجاز؟ هو القرآن يعني. منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز ملحقة بكتاب أضواء البيان للشيخ الشنقيطي رحمه الله. خلاصة القول في المسألة ديت والله أعلم، وده اللي رجحه شيخ ياسر ربنا يحفظه، إن المسألة ديت الخلاف فيها عند ابن تيمية أو الشنقيطي أو غيره خلاف إيه؟ لفظي، مش تفرق معنا كتير، طالما إن إحنا حطينا ضوابط لتعريف هذا المجاز أو الإيه؟ أو صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجاز. ده سؤال جميل جدا والله، جزاك الله خير يا دكتور. هو واحد دلوقتي على الآية بتقول لك في سورة الإسراء ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، يعني حد يفهم إن حرام عليه إنه يبسط إيده كده؟ يعني حد عاقل هيبقى حرام عليه لا تبسطها كل البسط، ما تعملش إيدك كده؟ وحد يقول لك لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ما تحطش إيدك كده؟ يعني حد فاهم في الدنيا عاقل عربي يا عم، حتى لو مش عربي هيفهم كده؟ أمال إيه؟ عشان كده أخوانا فرق، الناس فاهمة الترجمة غلط، الناس فاهمة. أنتوا عارفين طبعًا المهازل اللي بتحصل من ترجمة جوجل، واخد بالك؟ وكانت الناس جامعة بقى طرائف منها فعلا، الناس فهمت الترجمة غلط. الترجمة مش معناها انك تيجي ترص الحروف ايه، ترص الحروف جنب بعضها وتشوف لا مش الحروف بس الكلمات. ما هو بيعمل في جوجل ساعات يحط يترجم كل كلمة جنب بعضها كده حاططها ايه، فتلاقي مثلا مستحضر طبي مترجمه مثلا بحاجة في الاكل بس السمنة مثلا، ليه؟ لمجرد نلاقي فيه كلمة فات اي كلام بقى. ما هو انت فاهم الايه، حسب ما جوجل هيطلع له. الترجمه مش معناها رص الكلمات مع جنب بعضها. وعشان كده انا هقول لك حاجه، الكتاب بتاع مثلا كارنيجي بتاع المشهور ده اللي هو دع القلق وابدأ الحياة، ليه كذا ترجمة؟ لا تقول لك خد ترجمة بتاعت محمد عبد المنعم، لانه هو فعلا هو اصل الترجمة مش معناك ترص الكلمات جنب بعضها بس، ده ابداع انك ازاي تجيب عبارة المؤلف وتسقها وتصيغها اللي هو عايز يقولها باللغة اللي هو قالها، اللغة اللي انت ايه اللي انت بتنقلها اليه. يبقى طلعنا من العركة دي كلها بايه عشان بس ما انتوش من بعض، ان التأويل مصطلح ورد في الكتاب والسنة، له عند علماء المسلمين يعني طريقتان في التفسير. الطريقة الأولى طريقة السلف ومتقدمي أهل اللغة، ودول قصروا لفظ التأويل فيها على معنيين، إما معنى المرجع والمصير والمآب، وإما معنى التفسير والبيان. ثم بعد ذلك اصطلح المتكلمون والأصوليون والمتصوفة وغيرهم من العلماء على وضع تعريف للتأويل، وهو صرف اللفظ عن ظاهره أو صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معنى آخر مرجوح لدليل يقتضيه أو لدليل يقترن به. بناء على التعريف الأخير ده هاج كثير من العلماء وردوا هذا التأويل، وأغلقوا الباب من باب سد الذرائع وقفلوا قفلة جامدة جدا. قلنا بقى كلام محمد بن إسحاق، كلام ابن قدامة، كلام الذهبي غيرهم. وفي بعض العلماء اللي عنده سعة في العلم، سعة في الأفق، وعنده اشتباك وجرأة في الاشتباك مع قضايا العصر زي ابن تيمية رحمه الله وغيره، اشتبكوا مع المشكلة ديت وقالوا خلاص احنا هنضبطها بضابط ونحط لها شروط توضح لنا ايه هو التأويل الصحيح من التأويل الفاسد. قال لك مش انت بتقول ان التأويل هو صرف اللفظ عن معناه لمعنى اخر مرجوح بدليل؟ قال لو الدليل اللي انت هتصرفه ده دليل قطعي عقلا، تعرفين دليل قطعي عقلا يعني ايه؟ ضرب لها مثال بقول الله عز وجل في سورة الأحقاف: تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكن. قال لك كلمة تدمر كل شيء دي قطعا أي واحد في العقل هيفهم إن السماء والأرض ما تدمرتش، إن الريح دمرت الناس كده، ومع ان يعني في دليل بقى شرعي قال لك كده برضو ان بقى في مساكن لسه موجوده، بس ايه قال لك العقل يقول كده. قول الله عز وجل في سوره النمل: واوتيت من كل شيء. واوتيت من كل شيء في حق بلقيس، هل كان عندها ملائكه وهل كان عندها سماوات ولا اوتيت من كل شيء ايه يحتاجه الملوك؟ العقل يقول كده انها اعتقاد ايه القصه دي، ادي معنى كلمه قطع العقل. او دليل شرعي صحيح إما متصل بنفس الدليل زي حديث مرضت فلم تعدني، ده ظاهره مرضت فلم تعدني، وكيف أعودك أنت رب العالمين؟ قال: مرض عبدي فلان، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. يبقى ده التأويل هنا لدليل آخر في نفس الإيه؟ العبارة أخرى في نفس الدليل متصلة به، أو لدليل خارج عن كده زي دليل التنزيه إن ربنا سبحانه وتعالى لا يعتريه المرض والنقص، وأنه من اسمه السلام سبحانه وتعالى سلم من كل نقص وعيب، وأنه قدوس مقدس عن كل نقص أو عيب أو غير ذلك. بناء على هذا الكلام نبتدي نقرأ بقى إيه الكلام اللي موجود معنا في المذكرة إن شاء الله نفهم كويس. مش هو ألفاظ بيقولك معنى من معانيه مشترك لفظي أو يقول عليه مثلا ألفاظ مترادفة ألفاظ أي بيقول، لا ما هو مش مجاز. المجاز يلزمك تحدد لي البداية اللي قلنا فيها ده حقيقة، وإن المعاني بعد كده اللي استعملها الناس بقت معاني مجازية، وبيرد الأمر كله في النهاية للسياق. وصلت كده؟ هو الخلاف فعلا بالضوابط اللي حطوها دي خلاف لفظي. أي اتسق المعنى هو مثلا عندك الآية بتاعت سورة يوسف: واسأل القرية التي كنا فيها. هو يقول لك أهل القرية مجاز الحذف، يقول لك لا هو العرب عندهم يقول لك اسأل القرية هيفهم منها اسأل أهل القرية، ما فيش مجاز ولا حاجة هنا. واسأل العيرة التي كنا فيها، هيسأل الحمير، هيسأل الدواب العير، هيسألها لا اسأل أصحاب العير، صح كده ولا لا؟ فهو يقول لك لا مين اللي قال؟ ما فيش حد هيفهم كده أصلا. والأزمة زي ما قلنا إن هم عشان كده بقول لك شوف ميدان المعركة فين، على الصفوف الاولى خالص، لان حقيقتها هتبقى فين؟ هتبقى في تاويل الصفات ونصوص الكتاب والسنه. يقول: والمقصود به الاخذ بظواهر النصوص، وهو ما يتبادر منها الى المعاني، ما يتبادر منها من المعاني بحسب ما تضاف اليه، ورفض ما يتكلفه المتكلمون من تاويل النصوص وتحريفها، ما يتأوله تكلف المتكلمون في تأويل النصوص وتحريفها عن ظاهرها. والتأويل منه الصحيح وهو بمعنى التفسير أو ما يؤول إليه الأمر، ومنه الباطل وهو بمعنى التحريف وهو صرف اللفظ عن ظاهره بغير قرينة، أو بقرينة فاسدة، أو بقرينة باطلة، أو بقرينة غير معتبرة. والمتكلمون يجعلون ظاهر النصوص معنى فاسدا فينكرونه، ويكون خطأهم على وجهين. المعنى ليه بيقولوا ان اول يقول لك اصل الظواهر مش مراده؟ طب الخطأ هنا في ايه؟ في حاجتين. اول خطأ انهم يفسروا النصوص بمعنى فاسد لا يدل عليه اللفظ فينكرونه لذلك، مثل حديث ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله عز وجل يقول يوم القيامه: يا ابن ادم مرضت فلم تعدني. قال: يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مريض فلم تعده؟ أما لو علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، إلى آخر الحديث. قالوا: ظاهر الحديث أن الله يمرض، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد، فيكون غير مراد. طيب، يبقى بالتالي الخطأ هنا انهم فسروا ظاهر الحديث بالمعنى الايه؟ الفاسد ده. المعنى الثاني انهم يفسروا اللفظ بمعنى صحيح موافق لظاهره، لكن يردونه لاعتقادهم انه باطل وهو ليس بباطل، زي قوله الله سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى. هو الاستوى في اللغة بمعنى على وارتفع وصعد، دي المعاني اللي وردت عن السلف حتى في تفسير كلمة استوى. فهو يقول لك احنا لو قلنا ان ربنا على العرش، او ربنا سبحانه وتعالى ارتفع على العرش، ده معنى فاسد، فيقوموا ايه؟ يقوموا يؤولوا. يقول: ورفض السلفيون التأويل الكلامي لان هذا النوع من التأويل رد للنصوص وتعطيل لها وتحريف لها. اثنين: انه لا يجوز شرعا معارضة كلام الله تعالى بالمصطلحات الكلامية التي وضعها البشر بعقولهم. ثلاثة: أن موافقتهم إلى ما ذهبوا إليه يؤدي إلى استخفاف بالنصوص. ده هم في كارثة مش واخدين بالهم منها. وابن تيمية رحمه الله كان ينبه لكده، يقول لهم: القرآن من أوله إلى آخره يوصف بأنه كتاب مبين تبيانا لكل شيء، هدى نور، مش كده؟ مش ده أسماء القرآن؟ طيب، والقرآن من أوله لآخره يتكلم على أن الله عز وجل له يد، ويأتي مرة بالمفرد يد الله فوق أيديه، ومرة بالمثنى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ومرة بالجمع كقول عز وجل لا بأيد. هنا على الراجح في التفسير أنها مصدر للفعل أدى يدل على بقوة. المهم: أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، ماشي كده؟ فدي كلها إيه؟ قال لك يعني ربنا سبحانه وتعالى من القرآن من أول آخره يقول للناس آيات فيها معنى، فيها ذكر اليد كصفة لله عز وجل، والقرآن ده قرآن بين وتبيان لكل شيء وهدى ونور، ومفيش ولا مرة يوضح لهم أن اليد دي مش مقصودة، لحد ما يجي واحد عنده غموض وقواعد او شبهات عقليه فاسده عنده في غايه الغموض لا يستطيع عموم المسلمين ان يفهموها، يقوم هو ده الوحيد اللي يفهم بقى ان المقصود من نصوص اليد هنا القدره، ولهم ده انتوا كده بتطعنوا في القران. طب النبي صلى الله عليه وسلم الشفيق على امته الرؤوف الرحيم ده هو يعيش مع المسلمين ويقرا عليهم القران كله، والقران كله من اوله لاخره فيه كلمه يد، وهو النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أحاديث كتير جدا فيها ذكر اليد، خد بالك: يد الله ملأة لا تغيضها النفق سحاء الليل والنهار، إلى آخر الأحاديث بقى اللي فيها الإيه؟ اليد. ومع ذلك ما فيش مرة يقول لهم إن اليد دي مش مقصودة، تقول انتوا متخيلين انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا بترتكبوا جناية، جناية حقيقية في التعامل مع نصوص. ده وجب انك تاخد تحمل هذا النص على ظاهره، لا سيما وليس هناك ما يحيل في العقل ان الله عز وجل يتصف باليد، ولا سيما انه ليس هناك ما يحيل في الشرع ان يتصف الله عز وجل باليد سبحانه وتعالى. طب قول بقى شروط التأويل الصحيح بقى، واللي عايز يرجع لها بالتفصيل هيلاقيها موجودة في الرسالة المدنية لابن تيمية، شروط وهيلاقيها في السواق المرسلة لابن القيم. شروط التأويل الصحيح، ابن القيم وابن تيمية بيقولوا ان التأويل الصحيح من جنس التفسير، وهو معرفة مراد المتكلم. ايه بقى شروط التأويل الصحيح؟ اول حاجة ان يكون المتأول من اهل الاجتهاد والنظر والاستدلال. ثاني حاجة أن يكون اللفظ قابلا للتأويل، فإن كان اللفظ صريحا لا يقبل التأويل فلا يمكن تأويله. يعني إيه؟ يعني ما ينفعش أجعل الآية بتاعت فاجلدوهم 80 جلدة وأول العدد، هتقول العدد إزاي؟ دي حاجات قطعية الدلالة، هتقول فيها إيه؟ دلالتها قطعية على اللي هي فيه. بلاش الآيات بتاعت سورة البقرة، آية سورة آية الكرسي، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ما يقول لك لا، من ذا الذي يشفع عي، وده تأويل الباطنية، من ذل من الذل، يشفع عي، يشفع من الشفاء، عي من العي. أي كلام، أي كلام في أي كلام، هو ده كلام ايه؟ ما هو لا البطنية بقى، لا ده العلم بقى، العلم اللدني بقى، والعلم اللي هو من جوه ما حدش عارفه بقى، ده العلم الداخلي بقى، العلم الباطني، هو ده كلام. ربنا يحفظه بقى ويشفيه الشيخ ابو اسحاق لما كان يقول انا بقول هممت ان انا اعقد مجلس اسميه ساعة وساعة من باب الطرفة، واجيب فيه بعض الايه الكلمات ديت ونقراها الناس. فنعد معنى كلمة ان يكون اللفظ قابلا للتأويل، فان كان اللفظ صريحا لا يقبل التأويل فلا يمكن تأويله. أن يكون اللفظ الذي أول إليه محتملا أي مقبولا في اللغة العربية ومستعملا فيها على هذا النحو، فلا يمكن أن يحمل اللفظ على ما لا تقتضيه اللغة بوجه من الوجوه. رابعا أن يكون هناك موجب للتأويل، في سبب يخليك تعمد إلى هذا التأويل. خامسا أن يحتمل السياق هذا التأويل. سادسا أن يكون موافقا لعادة صاحب الشرع ويدل عليه دليل صحيح دلالة واضحة وصريحة على صرف اللفظ من ظاهره إلى غيره، وهو إما نص أو قرينة أو قياس أو نحو ذلك مما هو أقوى من الظاهر. أن يسلم الدليل الصارف لللفظ عن حقيقته وظاهره من معارض. طيب الكلام ده فعلا هو ذكر لشروط كتير هتتلخص في الآتي. أول حاجة في التأويل ده حتى يكون تأويلا صحيحا شرعيا، أول حاجة أن يكون اللفظ الذي يصرف، المعنى الذي يصرف إليه اللفظ، معنى مستعمل عند أهل العربية بوجه من الوجوه، خلاص. تاني حاجة أن يكون هذا الدليل، أن يكون هذا الصرف لدليل إما متصل بهذا النص وإما منفصل، والمنفصل ده بيكون إما دليل قطعي دليل عقلي قطعي، وإما أن يكون دليل شرعي صحيح. ثالث شرط أن يسلم هذا الدليل الذي يوجب صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر محتمل من المعارض، لأنه لو في دليل بس بيعارضه دليل آخر فساعتها مش هيكون صالح للإيه؟ لصرف هذا اللفظ أو اعتبره كتأويل صحيح. رابع حاجة ودي اللي بيضافها ابن تيمية بقى، معرفة أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث رسولا لهذه الأمة يوضح لها أحكام الله عز وجل، لا يمكن أن يظهر لهم كلاما لا يريد ظاهره ولا يريد حقيقته، ولا يبين لهم أن هذا الظاهر غير مراد. دي مهمة جدا جدا بقى. فأنت لو فيه مرة ما لقيتش دليل بيقول لك إن الآية دي معناها كذا، أو يصرف الآية دي عن المعنى الفلاني أو يصرف الحديث عن المعنى الفلاني، يبقى ساعتها المعنى ده إيه؟ ظاهر ومراد. الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، مش سورة لقمان، سورة الأنعام. الأنعام مش لقمان. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم استدللهم بسورة إيه؟ بسورة لقمان. طيب بيقول وهنا لابد أن نشير إلى ضابط هام ذكره شيخ الإسلام قائلا إن الرسول إذا تكلم بكلام صلى الله عليه وسلم وأراد به خلاف ظاهره وضد حقيقته فلا بد أن يبين للأمة أنه لم يرد حقيقته وأنه أراد مجازه سواء عينه، وده دليل على أن ابن تيمية بيستعمل الحقيقة والمجازة، سواء عينه أو لم يعينه، يعني سواء عين المجاز اللي أراده ده أو لم يعينه. طب إزاي لم يعينه؟ يقول لهم الظاهر غير مراد، أبسط حاجة وأضعف الأول يقول لهم الظاهر غير مراد، لا سيما في الخطاب العلمي. إيه الخطاب العلمي؟ ما هو الخطاب اللي جاي من الشرع خطابين. هو أنت خطاب إن ربنا سبحانه وتعالى له إن ربنا سبحانه وتعالى خلق السماوات السبع وإن ربنا سبحانه وتعالى استوى على العرش، الخطاب ده خطاب المقصود منه العلم ولا العمل؟ العلم، معلومات أنت إيه؟ تستقر في قلبك وتعتقدها. الخطاب إن الملائكة ما بيأكلوش، الملائكة لا يأكلون، الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، خطاب ده في الأصل خطاب إيه؟ علمي بتعتقد وتعلمه. وفي خطاب عملي بقى اللي هو سواء بقى التكليف بالشرائع او الخطاب العلمي اللي هيترتب عليه عمل. فبيقول سواء عينه او لم يعينه لا سيما في الخطاب العلمي الذي اريد منهم فيه الاعتقاد والعلم دون عمل الجوارح، فانه سبحانه وتعالى جعل القران نورا وهدى وبيانا للناس وشفاء لما في الصدور، وارسل الرسل ليبين للناس ما نزل اليهم وليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ولئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ثم هذا الرسول الأمي، الأمي ليس معنى الجاهل حاشاه، وإنما الأمي يعني الذي لا يكتب ولا يقرأ لكنه عنده علوم ومعارف اكتسبها بالوحي. فمعنى النبي الأمي أي النبي الذي لا يقرأ ولا يكتب لكنه نبي حصل العلوم والمعارف في الذروة، بل هو أعلم البشر صلى الله عليه وسلم للحديث أما إني أعلمكم بالله، صح كده؟ أعلمكم بالله صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الرسول الأمي العربي بعث بأفصح اللغات وأبين الألسنة والعبارات، ثم الأمة الذين أخذوا عنه كانوا أعمق الناس علما، أعمق الناس علما وأنصحهم للأمة وأبينهم للسنة، فلا يجوز أن يتكلم هو وهؤلاء بكلام يريدون به خلاف ظاهره إلا وقد نصب دليلا يمنع من حمله على ظاهره، إما أن يكون عقليا ظاهرا مثل قوله وأوتيت من كل شيء، فإن كل أحد يعلم بعقله أن المراد أوتيت من جنس ما يؤتاه مثلها، وكذلك خالق كل شيء يعلم المستمع أن الخالق سبحانه لا يدخل في هذا العموم، أو دليلا سمعيا ظاهرا مثل الدلالات في الكتاب والسنة التي تصرف بعض الظواهر، ولا يجوز أن يحيلهم على دليل خفي لا يستنبطه إلا أفراد الناس سواء كان سمعيا أو عقليا، لأنه إذا تكلم بالكلام الذي يفهم منه معنى وأعاده مرات كثيرة وخاطب به الخلق كلهم وفيهم الذكي والبليد والفقيه وغير الفقيه، وقد أوجب عليهم أن يتدبروا ذلك الخطاب ويعقلوه ويتفكروا فيه ويعتقدوا موجبه، ثم أوجب ألا يعتقدوا بهذا الخطاب شيئا من ظاهره، لأن هناك دليلا خفيا يستنبطه أفراد الناس يدل على أنه لم يرد ظاهره، كان هذا تدليسا وتلبيسا، وده نقيض البيان وضد الهدى، وهو بالألغاز والأحاج أشبه منه بالهدى والبيان، فكيف إذا كانت دلالة ذلك الخطاب على ظاهره أقوى بدرجات كثيرة من دلالة ذلك الدليل الخفي على أن الظاهر غير مراد؟ أم كيف إذا كان ذلك الخفي شبهة ليست لها حقيقة؟ انتهى كلامه رحمه الله من الرسالة المدنية. ويقول ابن القيم رحمه الله وبالجملة فالتأويل الذي يوافق ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة ويطابقها هو التأويل الصحيح، والتأويل الذي يخالف ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة والتأويل الفاسد، ولا فرق بين باب الخبر والأمر في ذلك، وكل تأويل وافق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو المقبول، وما خالفه فهو المردود. نقف هنا ونستكمل المرة القادمة إن شاء الله. قولوا قولي هذا، استغفر الله لكم.